أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي، لا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد، مجدا وعزا كان للأجداد. السلام عليكم ورحمة الله. في كل مكان، في الأسرة، في المدرسة، في الشارع، في السوق، في العمل، في النزهات، في الحدائق، في كل مكان، هناك أناس يوجدون المشاكل لغيرهم. هم مصدر المشكلات، مصدر الأزمات، مصدر التراجعات، مصدر الوهن، مصدر الفوضى. وهناك أناس آخرون هم دائما جزء من الحل، بصلاحهم، باستقامتهم، بعلمهم، بوعيهم، بمبادرتهم. حينما تتأزم مشكلة يخطر في بالك فلان وفلان وفلان، فهم الذين يسهمون في حل تلك المشكلة. هذه أسرة لديها فقر شديد بسبب بطالة أبنائها، فحين يقوم واحد من أبناء هذه الأسرة ويعثر على عمل ويبدأ بالإنفاق عليها فإنه يكون جزءا من الحل. هذا حي الناس فيه معرضون عن صلاة الجماعة، حين يقوم ثلة من الشباب ويحمسون الناس ويحضونهم على صلاة الجماعة ويتجه الناس إلى المسجد، تكون هذه الثلة جزءا من الحل. هناك فصل دراسي فوضوي وضعيف حين ينبري الطلاب الممتازون فيه ويساعدون الطلاب الضعفاء في مذاكرة دروسهم، وحين يساعدون مدرسهم على تنظيم الفصل، فإنهم يكونون جزءا من الحل. هناك شركات تخسر فيؤتى بمجموعة من الموظفين الممتازين لقيادة تلك الشركات، يكونون جزءا من الحل. هناك أناس إذن دائما هم جزء من المشكلة، وهناك أناس دائما هم جزء من الحل. الشيء المطلوب من أبنائي وبناتي أن ينظروا دائما وأن يتأملوا كي يحصلوا على بصيرة. هذه البصيرة تمكنهم من أن يقيموا أنفسهم، هل هم جزء من الحل أم هم جزء من المشكلة؟ يستطيع كل واحد منا أن يكون جزءا من الحل، ولدينا شرط واحد، وهو أن يكون متفوقا على المحيطين به. حين تكون في مدرسة ضعيفة هزيلة لا تعلم بطريقة جيدة، وتريد هذه المدرسة تغيير الكادر التعليمي وتطويره وتوظيف معلمين جدد، المعلم الذي يبقى ولا يغير هذا جزء من الحل، والمعلمون الذين يوضعون في قائمة المسرحين من العمل هؤلاء معناها هم جزء من المشكلة. التفوق أبنائي وبناتي ليس فقط في العلم وليس فقط في الذكاء، التفوق يمكن أن يكون في السلوك، أن يكون في الخلق، أن يكون في المبادرة، أن يكون في الاهتمام. باستمرار حين تجد نفسك متفوقا على أقرانك وعلى زملائك وعلى المحيطين بك فإنك تكون جزءا من الحل. لدينا مشكلات كثيرة وستظل المشكلات مستمرة لن يخلو مجال أبدا من مشكلات، لكن هنيئا لمن يوطد نفسه ويهيئ نفسه لأن يكون جزءا من الحل للمشكلات التي يعيش فيها. المهم ألا نحتقر أنفسنا وألا نزدري أنفسنا، المهم ألا نستسلم، ألا نقول إننا لسنا قادرين على حل المشكلات. المشكلات يمكن أن تحل، لكن الحل يحتاج إلى وقت. والمهم دائما أن نتمتع بعيني الصقر حتى لا تتراكم المشكلات في محيطنا وفي بيئتنا ثم نجد أنفسنا عاجزين عن الحل. كل مشكلة نبادرها بالحلول، فإننا أولا وقبل كل شيء نتمكن من إيقاف تطورها نحو الأسوأ. إذن لنحاصر المشكلات ولا نسمح لها بأن تكبر، ولنعتقد أن كل واحد منا يستطيع لو شاء. صحيح ليس هناك شيء بدون ثمن، لكل شيء ثمن، لكن في النهاية نستطيع بدل أن نعيش في ظل مشكلات خانقة، نستطيع السيطرة بحول الله وطوله على هذه المشكلات، ومن خلال العقل والذكاء والاهتمام والعمل الدؤوب نستطيع أن نتغلب على تلك المشكلات. المهم أن يعتقد عدد كبير من أبنائي وبناتي في هذه الأمة أنهم جزء من الحل وليسوا جزءا من المشكلة. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة.